الحلم شيء مش مستحيل وبيني دليل بنكمله مشوار طويل وعشان جميل قادرة القلوب تتحمله الحلم شيء مش مستحيل وبيني دليل بنكمله مشوار طويل